قال الإمام خلال رحمه الله في كتابه السنة، وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يحدث عن عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عوف قال كنت عند الحسن فكان ثم رجل انتقص أبا موسى باتباعه عليا، فغضب الحسن ثم قال سبحان الله، قتل أمير المؤمنين عثمان، فاجتمع الناس على خيرهم فبايعوه، أفيلام أبو موسى وأتباعه؟ نعم، يلوم أبو موسى يعني لامه على اتباع علي بن أبي طالب، هذا أمر عظيم، بل هو الحق. فمبايعة الناس على ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبايعه الصحابة خيارهم أهل الحل والعقد، هذا مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. ذكر أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان وخلافته رضوان الله عليه. أخبرني أبو النضر العجل أنه سأل أبا عبد الله عن حديث جابر بن سمرة يكون بعدي 12 أميرا أو قال خليفة، فقال قد جاء وأخبرني محمد بن علي أن مهنا حدثهم قال سألت أحمد عن معاوية بن أبي سفيان فقال له صحبة، قلت من أين هو؟ قال مكي قطن الشعر. نعم، له صحبة عن أن معاوية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أسلم عام الفتح وصاحب النبي في هذه المدة، ثم قطن الشام، يعني سكن الشام. طبعا سكن الشام في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هو ولاها الشام وبقي واليا فيها كل مدة خلافة عمر وكذلك خلافة عثمان. نعم. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد 20 سنة وهو والي على الشام قبل يعني مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم 20 سنة بعد ذلك. نعم. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال قلت لأحمد بن حنبل أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي؟ قال بلى. قلت هذه لمعاوية؟ قال نعم، له صهر ونسب. له صهر ونسب، وذلك أن أخته أم حبيبة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وسمعت ابن حنبل يقول ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العافية. يعني ينكر على من يسبون معاوية بن أبي سفيان كلام الإمام أحمد يعني. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأسرع قال حدثنا إسحاق بن محمد المدني عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقطع كل نسب إلا نسبي وسبي وصفي. نعم، يعني أن في يوم القيامة يعني كل نسب مقطوع إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم وصفه، طبعا في الدين الذين بقيوا في الدين وبقيوا في الإسلام، وإلا طبعا يعني بين المؤمن والكافر ما في خلاص لا نسب ولا صفر. نعم. ومقصود النسبي والسببي. السببي لا، أي سبب يعني بينه وبين الرسول، أي نوع من السبب يعني؟ سبب قرابة؟ يعني سبب قرابة وسبب أي صلة من الصلات. أخبرني محمد قال حدثنا أبو بكر الأسرم قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو المحيا التيم عن عمر بن مزيل قال سمعت علي بن عبد الله بن عباس وأنا أريد أن أسب معاوية، فقال لي مهلا لا تسب، فإن صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد الله أقول معاوية خال المؤمنين وابن عمر خال المؤمنين؟ قال نعم، معاوية أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهما ورحمهما وابن عمر أخو حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهما. قلت أقول معاوية خال المؤمنين؟ قال نعم. يعني خالا بأنها أمهات المؤمنين هؤلاء، فيصير أخو الأم خال. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت هارون بن عبد الله يقول لأبي عبد الله جاءني كتاب من الرقة أن قوما قال لا نقول معاوية خال المؤمنين، فغضب وقال ما اعتراضهم في هذا الموضوع، يجفون حتى يتوبوا. يشفون حتى يتوبوا، يشفون يعني يصرفون، انقطع عنهم يعني حتى يتوبوا الى الله تبارك وتعالى من مخالفين هذه، انهم ابوا ان يعني يسموه خال المؤمنين. نعم. اخبرني محمد بن ابي هارون ومحمد بن جعفر ان ابا الحارث حدثهم قال وجهنا رقعه الى ابي عبد الله، ما تقول رحمك الله في من قال لا اقول ان معاويه كاتب الوحي ولا اقول انه خال المؤمنين فانه اخذها بالسيف غصبا؟ قال ابو عبد الله هذا قول سوء رذيب، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون، ونبين امرهم للناس. اي يعني كان هذا من يعني الشيخ الامام احمد ان كل من يقول بدعه يعني يجانب ويترك حتى تموت يعني بدعته، فقال هؤلاء الذين يقولون بان نحن الان يعني لا نعترف بان معاويه كاتب وحي او كان كتاب وحي الرسول، فقال هؤلاء يجانبون ومقالتهم مقاله سوء. نعم. واخبرنا ابو بكر المروزي قال قلت لابي عبد الله أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. نعم. شرف الصحبة عمر بن عبد العزيز بني أمية، لكنه كان حاكما يعني عادلا حتى جعلوه ضمن الخلفاء الراشدين والخليفة الخامس من عدله ورحمته و يعني زهده وورع. فلما سئل احد التفضيل بينه وبين معاويه بن ابي سفيان، معاويه ملك يعني مملوك، ما كانت سيرته يعني مثل سيره عمر، فقال نحن لا يعني لا نعدل بمن صحب الرسول احد. الصحبه شرف عظيم، ان صحبه النبي صلى الله عليه وسلم شرف عظيم، فمعاويه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما عمر بن عبد العزيز يصحب، فيفضل من هذه الجهة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الذي بعثت فيه. نعم. خير الناس قرني هم المقارين له الذي بعثت فيه. نعم. أخبرني عصمة بن إصاب قال حدثنا حمد قال سمعت أبا عبد الله وسئل من أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ قال من رأى معاويته او عمر بن عبد العزيز. قال من راى رسول الله من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس كان. نعم. الذي راى رسول الله يكون افضل. نعم. اخبرني يوسف بن موسى واحمد بن حسين بن حسان ان ابا عبد الله قيل له هل يقاس باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احد؟ قال معاذ الله. قيل فمعاويه افضل من عمر بن عبد العزيز؟ قال أين عمري؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم. نعم. لطيفة إن شاء الله. نعم. قال أين عمري؟ تري على اللسان هذا. يعني ليست يعني يمكن يعني الألفاظ التي تجري على اللسان أحيانا لا يراد بها يعني الحلف. نعم. يعني تحمل على هذا، وإلا الإمام أحمد طبعا أجل من أن يعني أن يجهل أن الحلف بغير الله يعني ممنوع، ولكن هذه من باب كلمات التي تجري على اللسان لا تراد، ليست مقصودة. نعم.